لا بد أن يكون محمول بأمر آخر، ثم يلزم من ذلك التسلسل. نعم. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره، كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناه ومنه السؤر، وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات. من قول الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني بقية الشراب الذي يبقى في الإناء أو الطعام الذي يبقى في الإناء بعد ما تشربه أو تأكله. نعم. فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله النقيضان كما هو معلوم لا يرتفعان ولا يجتمعان. نعم. بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء كما ظنه بعض الشارحين، يعني لعقيدته عقيدة الطحاوي، أنه شرحها من أهل السنة جمع ومن غيرهم أيضا شرحها كثير. نعم. بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غير كالعرش. العرش كال أو أحسن الله إليك، عندنا بدونك كالعرش أو غيره. تقابل العدم والوجود معروف، الوجود العدم معروف. وين أنا قولك سائر المبتدعات هو وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم. إن أراد شيئا وجوديا ما قال ما في شيء إلا هو محوي. نعم. أنت معك شيء غلفته وضعته في غلاف، ثم الغلاف غلفته، ثم الغلاف غلفته، إلى متى؟ إلى ما لا إلى زمن التسلسل، إذا قلنا إلى ما لا نهاية، وحينئذ يكون النهائي حاوي وليس بمحوي، فيكون التعميم فيما فيه. هذا إن أراد أمرا وجوديا. وإن أراد أمرا عدميا بأن هذه المخلوقات محوية بأمر عدمي لئلا يلزم التسلسل، قلنا إن محوية بأمور وجودية قلنا لابد أن ينقطع هذا التسلسل، وفي النهاية الحاوي الأخير حاوي وليس بمحوي، هذا في الوجود. لكن في العدم، في العدم إذا كان قصده بالحاوي النهائي كلها محوية بأمر عدمي، فهذا ما يرتب عليه أحكام ولا وجود له في الحقيقة. نعم. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر. وين كلام أبي حنيفة؟ ما هو باللي بيرزق هذا كبار. ايه. راجع. هذاك صحيح. هذاك. ها؟ هذاك صحيح. يقول الله لا داخل العرب ولا خارج. لا. وين كلام أبي حنيفة؟ أيوة. شو؟ كلام صحيح. قال في العرب وحنيفة تدخل الأرض ولد ورد فيها مهيئ فلا يقدم وجه منها. هذا الذي يريده الشارع في ثبوت هذا الكلام عن أبي حنيفة؟ لا. لا. ويشكل قال